قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له وخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحيل وتنزه عن كل عيب وشيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في بعض النسخ وهو غير ظالم أبدا والجملتين مش موجودين كلنا عندنا جملتين دول دول صدق واحدة طيب على كل حال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المصنف المتن صاحب المتن فرق الكلام في القدر في مواضع متعددة كما تقدم قبل ذلك قال وأصل القدر سر الله في خلقه إلى آخره وقبلها أيضا قال بعض الكلمات وبالتالي كما يعني اتفقنا ان المصنف يعني لم يستوعب في المساله الواحده في مكان واحد بعض المسائل تكلم عنها في اكثر من مكان ومنها هذه المساله مساله القدر فرقها في مواضع متعدده والعجيب ان ثلاثه المواضع او الاربعه المواضع التي تعرض فيها للقدر لم يذكر مراتب القدر وهي من اهم بحث اخذناه قبل هذا في التمهيد وفي الاولى مراتب القدر لابد أن تحفظ ولك أن تحفظها في البيت المشهور يعني جمعوها في بيت واحد علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين هذا بيت في مراتب القدر الأربع علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين يعني العلم والكتابة والمشيئة والخلق قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له هذا الكلام متقدم ومعروف ويتعلق بأن الله عز وجل يعني هو الذي قدر المقادير وأن الناس لا يخرجون عن قدر الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وتقدم يعني استشكال بعض الصحابة في هذا الأمر قالوا فيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر وفي رواية ميسر لما خلق له وقرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هذا معنى أن كل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له يعني لا يخرج أحد عما خطه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وإن كان هذا في الحقيقة لما كان الإنسان لا يعلمه فهو مطالب أن يعمل لأنك ما تعلم ما سبق لك في علم الله ولا لهذا أنت مخاطب شرعا بالعمل وفي النهاية كل ميسر لما خلق له كما جاء في الآيات والخير والشر مقدران على العباد هذا أيضا من معاني القدر التي تقدمت الخير والشر مقدران على العباد، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلائق من خير وشر. أما الخير فالحكمة فيه واضح ويراد لذاته، وأما الشر فهو شر بالنسبة للعبد ليس شرا بالنسبة لله، فأفعال الله سبحانه وتعالى خير كله، شر لما يترتب عليه من الحكم، وهذا أيضا تقدم الإشارة إليه. قل أن العبد قد يفعل المعصية وهي شر، لكن الله تعالى قد يقدرها له لما يعقبها من حسن توبته وإنابته، ولما يترتب على هذه التوبة من مقامات يصل إليها واستقامات وأنواع من الهدايات يرتفع بها، بحيث ربما لو لم يفعل هذه المعصية لما ارتفعت، فكانت المعصية بالنسبة له ظاهرها شرا لكن في الحقيقة هي في المآل خير، وهي من الله سبحانه وتعالى أيضا يعني خير، إذ الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لهذا قالوا الخير والشر مقدران على العباد. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بحث الاستطاعة وبعده أيضا بحث الكسب، هذا من اختراعات المعتزلة، ويعني هي في الحقيقة يعني سبب أو الذي سبب بحث المعتزلة لهذه الأفعال التشويش الذي عندهم في مسألة خلق أفعال العباد، لأنهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، وهذا معنى قبيح، لكنهم يعني يحتجون بهذا على أن كيف أن الله عز وجل لو كان ربنا يخلق فعل العبد فقد خلق الشر في عباد والخير في عباد، هذا نوع من الظلم، والله تعالى يتنزه عن الظلم، كيف يخرجون من هذا؟ قالوا إذن هو لم يخلق أفعال العباد، ونسوا أنهم وقعوا في شيء أسوأ من هذا، أن جعلوه غير يعني مصرف للكون وغير قادر على يعني هذه الأمور، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. هذا طبعا هذه شبهة عقلية رديئة، ولهذا يعني لأن العبد عند المعتزلة يخلق فعل نفسه وليس الرب، والناس في هذا يعني سواء المطيع والعاصي، المطيع يخلق فعل نفسه والعاصي يخلق فعل نفسه، حتى يعني يجنبوا ربهم سبحانه وتعالى من أن يكون أراد المعصية، أراد الزنا وأراد القتل، والله تعالى يتعالى عن هذا، أو أنه يكون يعني خلق الفعل العبد الصالح وخلق فعل العبد يعني الطالح، فيكون يعني لم يعدل بينهما، هذه كلها شبهات عقلية غير صحيحة. وبالتالي عند المعتزلة لا اعتبار لمسألة التوفيق والخزلان، لا اعتبار لمسألة التوفيق للمؤمن والخزلان للفاجر، لأن توفيق المؤمن وخزلان الفاجر نوع من الظلم يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، هذا طبعا أيضا كلام غلط، لأن الله عز وجل توفيقه هذا مزيد فضل، والخزلان للفاجر أو الكافر هو منع هذا الفضل، فهو لم يظلمه، ذلك فضل يؤتيه من يشاء، وتوفيق المؤمن لأنه يعلم حيث يجعل رسالته، يعني ربنا يعلم بمواقع فضله سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا أن من الناس من لا يستحق هذا الفضل، لا لأن الله يمنعه، بل لو أن الله تعالى أعطاه هذا الفضل لم يستفد منه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال في الآية الأخرى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكنه قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضوا، إذا فما فائدة الإسماع وهم سوف يعني لا ينتفعون. على كل حال بناء على هذا المعنى، وهذا معنى سبق معنا قبل ذلك، فالاستطاعة نوع واحد عند المعتزلة اللي هو نوع الإيه؟ نوع اللي بيحصل قبل الفعل، اللي هو بيتعلق بالإرادة والقدرة، فالناس سواء في هذا، كل واحد مستطيع بمعنى يعني قادر على أن يستجيب للتكليف، ولهذا قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والتوسع أو الوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. هذه التي يعني أجاب إليها المعتزلة. ويعني الجبرية اختاروا النوع الأول. وحتى لا تتشوش قبل أن نشرح الكلام نأخذه تلخيصا نقول في استطاعتين. وجه الإشكال أنهم زي عارف الإرادة الكونية والقدرية والدينية الشرعية لما خلطوا بينهما فحصل الخلط في الفهم وبالتالي ترتب على هذا خلط في الاعتقاد، نفس القضية بس في الاستطاعة. إحنا عندنا استطاعتين، ربنا أثبت استطاعة، استطاعة مثبتة، ونفى يعني استطاعة. ففي الشريعة استطاعة مثبتة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وفي الشريعة استطاعة منفية كالتي قال الله تعالى في الكفار لا يستطيعون أو ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وبالتالي إحنا عندنا هنا استطاعتين، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة اللي قبل الفعل احنا عارفين اللي هي بينبني عليها التكليف. الاستطاعة قبل الفعل ينبني عليها يتعلق بها التكليف. يعني انت مستطيع للحج، يعني عندك الصحة وعندك المال وعندك القدرة، يبقى هذه الاستطاعة قبل الفعل فلك ان تذهب للحج. مستطيع للصوم، تستطيع وعندك القدرة والصحة وأنت مقيم لست مسافرا، يبقى هذه الاستطاعة قبل الفعل، وهكذا في كل العبادات. لكن مع الفعل هناك استطاعة أخرى، لأن الإنسان ممكن يكون مستطيعا قبل الفعل ويترتب على هذا التكليف فهو مكلف، ومع هذا يريد أن يفعل التكليف فلا يفعله. وهنا يظهر التوفيق للمؤمن المطيع وسحب هذا التوفيق اللي هو الخذلان لغير المؤمن. ولهذا يعني الاستطاعة الثانية اللي هي مع الفعل تفتقر للتوفيق، تفتقر للتوفيق. هناك قدرة عندك على الفعل وإرادة، ومع هذا قد لا تستطيع. ربما مستطيع للفعل قبل أن يفعل الاستطاعة الأولى، يأتي الاستطاعة الثانية اللي مع الفعل ويعجز نتيجة العوائق الغيبية من مرض وغيره. ولهذا أنت تقول لواحد اترك التدخين يقول لك أنا لا أستطيع، هل هو في الحقيقة لا يستطيع؟ ها؟ وهو ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن حيث الاستطاعة الأولى هو مستطيع وبالتالي ربنا كلفه بعدم هذه المعصية. لكن تيجي تقول له اترك يقول لك أنا لا أستطيع، اصحى الفجر يقول لك لا أستطيع. هو في الحقيقة يستطيع الاستطاعة الأولى، لكن لا أستطيع من الاستطاعة الثانية اللي تحتاج لتو أنا لا أستطيع، لا أوفق لصلاة، لا أوفق لترك التدخين. يبقى في استطاعتين، استطاعة قبل الفعل، ودي الناس كلهم مشتركين فيها. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالله تعالى كلفنا بالإيمان والعمل الصالح وترك المنكرات، كلنا سواسية في هذا. دي الاستطاعة الأولى اللي هي قبل الفعل وهي مناط التكليف. لكن عند الفعل هناك استطاعة تانية، الاستطاعة اللي هي مقترنة بالتوفيق. إذا صادفت التوفيق فعلت، وإذا لم تصادف التوفيق لم تفعل. إذا الاستطاعة التانية تفتقر للتوفيق. والناس متساوون في الاستطاعة الإيه؟ الأولى اللي بيكون بها التكليف، لكن مش متساوين في الاستطاعة التانية، منهم الموفق ومنهم المخذول. ولهذا يعني جاءت المعتزلة واعتبروا الاستطاعة الأولى بس، ما فيش غيرها، إن كل الناس مكلفين ومستطيعون يعني الاستجابة للشارع. وأما قضية التوفيق والخذلان لا. ليه؟ لأن ده هو العبد اللي بيخلق فعل نفسه عندهم، يكفي الاستطاعة الأولى. عكس هذا الكلام الجبري، قالوا لا، ده هو في الحقيقة القضية يعني هي قضية الاستطاعة الثانية، لأن هم عندهم الجبرية بيقولوا إيه؟ بيقولوا الإنسان ملوش أصلا، ملوش تصرف، ده هو ربنا هو متصرف، فلما يوفقه يبقى هي دي الاستطاعة، ولما يخذله يبقى هي دي أيضا. فالجبرية اعتبروا الاستطاعة اللي مع الفعل ولم يعتبروا الاستطاعة قبل الفعل، والمعتزل اعتبروا الاستطاعة اللي قبل الفعل ولم يعتبروا الاستطاعة مع الفعل، لأن كل واحد متصور أنها استطاعة واحدة. ففهم على طريقة أهل السنة كعادتهم، فصلوا قالوا في القرآن في استطاعة مثبتة وفي استطاعة منفية، زي ما قالوا في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وفي إرادة كونية وإرادة شرعية. دايما التفصيل هذا هو الذي يبين. فقالوا أما الاستطاعة الأولى فيشترك فيها الناس جميعا، وأما الاستطاعة الثانية أيضا فيخص بها المؤمنون. ولهذا يعني قال الشيخ الإسلام لما اعتقدت القدرية إن الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته يعني يخلق فعل نفسه، جعل العبد مستغنيا عن الله حين الفعل. العبد عند المعتزلة مستغني، مش محتاج لربنا، أنا اللي بخلق فعلي، أنا الذي يعني أفعل الخير أو أفعل الشر. كما إن الجبرية لما اعتقدت الاستطاعة الثانية اللي هي مع الفعل موجبة للفعل وهي من غيره، يعني ليست مني الاستطاعة اللي مع الفعل هذه الموجبة وهي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي رأوا العبد مجبورا على فعله. ويعني كلا المعنيين قبيح، المعنى الأول والمعنى الثاني. ليه؟ لأن العبد له مشيئة ورب له مشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، وده المبحث مرتبط بنفس القضية السابقة. إذن المصنف هنا على طريقة أهل السنة يتكلم عن نوعين من الاستطاعة، الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، دي الاستطاعة الثانية. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إحنا بين يعني طرفين وسط، طرف أثبت استطاعة واحدة قبل الفعل المعتزل، وبالتالي قالوا الإنسان يستطيع هو الذي يخلق فعل نفسه من خير وشر، ونفوا قضية التوفيق والخزلان لأنه قالوا الرب لا يخلق فعل العبد أصلا، فهو بالتالي ليس هناك مجال للتوفيق والخزلان، ولو قلنا بهذا يبقى في تفريق وبقى في عدم عدل، ده جنوح المعتزلة. قابلهم جنوح الجبرية من ناحية أخرى، فلم يعتبروا إلا الاستطاعة اللي مع الفعل، وهذا فرع عن نظرة الجبرية لقضية أفعال العبد، إن العبد كالريشة في مهب الريح، وإن العبد لا قيمة لإرادته وفعله، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر عليه. فاعتبروا التوفيق للمؤمن وفي الحقيقة هو فعل الله، والخزلان للكافر أو الفاجر هو أيضا فعل الله، والعبد في الحقيقة يعني ليس له يعني إلا أن يكون منفعلا، أن يكون مفعولا به وليس فاعلا. والأشعار احنا قلنا عندهم، وستأتي في المسألة القادمة، عندهم يعني الأشعار جبرية في هذه الأبواب، لكن يعني حاولوا أن يتوسطوا فكانوا ألطف، لكن هما في الحقيقة نفس الاعتقاد كما يعني سيأتي. واحد قد تكلمنا قبل هذا في أسباب ضلال الفرق في أبواب القدر، أظن أخذناها قبل هذا، وقلنا أن من أسباب ضلال الفرق في أبواب القدر الأخذ بالنصوص المتشابهة وعدم ردها إلى المحكمات، وقلنا من أسباب الخلل في أبواب القدر قياس أفعال الله على أفعال العباد، هم تصوروا أن هذا الكلام يبقى ظلم، يبقى برضو قسوه على ربنا، يبقى ربنا أيضا لو فعل هذا والله تعالى منزه عن أن يكون يعني كذلك، ليس كمثله شيء، والعباد واجب عليهم كذا وامتنع عليهم كذا، فالمعتزل عملوا ربنا بنفسه، قالوا يجب على الله أن يفعل كذا ويمتنع عليه، وهذا من سوء الأدب، من أسباب الضلال. أيضا من أسباب ضلال الفرق في أبواب القدر ابتداع مصطلحات لم تأتي في الشريعة، كهذا المصطلح، مصطلح الاستطاعة والكسب، المصطلح القادم، وحمل النصوص على هذه المصطلحات، مع أن أهل السنة ابتداء لم يتكلموا في قضية الاستطاعة أو قضية الكسب وهذه المهمة، لكن لما تكلم فيها المبتدعة اضطروا أن يجاروهم فيها ويثبتوا لهم أنه حتى على هذه المعاني فيها تفصيل أنتم لم تفهموا. فالذي يقول الاستطاعة ويحتج بها، والذي يقول الاستطاعة ويحتج بها على معنى معاكس، الحقيقة أن هناك استطاعتين قبل الفعل ومع الفعل، لكن هؤلاء لم يلحظوا إلا اللي قبل الفعل فوقعوا في الخطأ، وهؤلاء لم يلحظوا إلا التي مع الفعل فوقعوا في الخطأ. من أسباب الخطأ أيضا عند المبتدعة في أبواب القدر الذهول عن حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم معارضة تصرفاته سبحانه وتعالى في ملكه بالمعقول الذي يعني يزعمونه. إذا مسألة الاستطاعة، نقول ابتداء هذا البحث من اختراعات المعتزلة، وكان من الممكن ألا نتطرق إليه أصلا. والمعتزلة يعني اخترعوا بناء على فهمهم أو على قولهم إن العبد خالق فعل نفسه، وإن المشيئة كلها عندهم يعني العبد. وما في مشيئة ربنا هنا عند الجماعة؟ قالوا عند غير المكلفين تظهر مشيئة ربنا، أما المكلف هو اللي بيخلق فعل نفسه. شوف لأنه زي ينفوا الآية، لكن ما ربنا مشيئته بتظهر في غير المكلفين، أما المكلف نفسه لا، ده هو الذي يخلق الفعل، يخلق الفعل نفسه. على كل حال، إذن طريقة أهل السنة أن هناك استطاعين مثبتة، استطاعتين مثبتة ومنفية، وبالتالي يفرقون بين الاستطاعة قبل الفعل اللي عليها مناط التكليف ويستوي فيها الناس جميعا كل مكلف فهو كغيره من المكلفين، لكن هذه لا تنافي الاستطاعة مع الفعل اللي بتبين فيها يتفاوت فيها المؤمن من غيره. المؤمن خصه الله بمزيد من التوفيق ولم يظلم الكافر حيث عامله يعني مقتضى العدل، أرسل له الرسول وأنزل الكتاب وأعطاه العقل وبين له الشرائع وهديناه النجدين، فهو لم يظلمه، لكنه خص المؤمن بمزيد من التوفيق. أهل السنة يثبتون هذا. المعتزلة لا يعتبرون إلا الاستطاعة الأولى، والجبرية لا يعتبرون إلا الاستطاعة الثانية. وطبعا الشارح ذكر لك يعني بعض الاستطرادات في يعني الرد على فهم المعتزلة، وإحنا ذكرنا يعني عامتها. قال وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، هذه مسألة تانية أيضا من اختراعات الفرق المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، مسألة الكسب. إحنا نتكلم عن العمل، أهل السنة يقول الإنسان يعمل وعمله يعني يجازى عليه، فهؤلاء أيضا لنفس المسألة أنهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، قالوا أفعال العباد يعني كيف ينظرون في أفعال العباد، فوقع الخلل هنا في يعني النظر في أفعال العباد. على طريقة المعتزلة العبد يخلق فعل نفسه، وعلى طريقة الجبرية العبد ليس له فعل أصلا، والله تعالى هو الذي يخلق يعني هو الذي يعني يقدر العمل، والإنسان كالريشة في مهب الريح. طيب أهل السنة توسطوا، قالوا أفعال العباد خلق الله فأثبتوا لله تعالى خلقا، وكسب من العباد فأثبتوا للعبد، وجمعوا بين الأمرين، وده مقتضى الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت العبد مشيئة. ثم قالوا وما تشاءون يعني حين تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لله مشيئة. وهذه أيضا تقدرت وقلنا أن هناك دائرتين، دائرة فعل العبد وأوسع منها دائرة فعل الرب، ولا تنافي بين فعل العبد أنه مختار ومستطيع وكاسب وبين فعل الرب. إذن خلاصة كلام أهل السنة في هذه المسألة إن أفعال العباد مخلوقة لله، فهي تنسب إلى العباد من حيث أنهم يعني لهم اختيار في أفعالهم ولهم مشيئة، لكن اختيارهم ومشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبد لا يفعل الشيء إلا بصفتين، الإرادة والقدرة. مسألة هذه مهمة، العبد حين يفعل الشيء لابد له من صفتين، صفة القدرة على أنه يفعل، وصفة الإرادة والرغبة في الفعل. وبالتالي فالعبد حين يفعل فهو فاعل، يعني هو مريد لفعله وهو الذي يقوم بهذا الفعل بناء على أنه مريد وأنه قادر. وبالنظر إلى أن من الذي خلق فيه الإرادة وخلق فيه القدرة؟ الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره السابق. هنا تأتي الآية وما في معناه، لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت لهم مشيئة، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأيضا قال في الآية الأخرى والله خلقكم وما، والأصح إنما هنا موصولا يعني خلقكم والذي تعملون، خلقكم وخلق أيضا عملكم من حيث أنكم تعملون أنت العامل، لكن هذا العمل الله تعالى هو الذي خلقه فيك، ولا يعني تعارض في هذا. فجمع أهل السنة والجماعة بين المعنيين بلا تناقض، إن للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وإن فعل العبد هو خلق الله وهو أيضا كسب للعباد. فنقول العبد هو الفاعل، ومع ذلك أقول الله تعالى هو خالق فعل الفاعل، ولا تعارض بين هاتين الدائرتين. حصل التعارض والإشكال عند المبتدعة، فقالت يعني الجبرية لا، العبد ليس له فعل، ده هو الفعل كله فعل الله، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أنت، ولازم يعترضون على القدر لأنهم يرون أن العبد كالريشة في مهب الريح، ويعني كيف يكون العبد فاعلا والله تعالى هو الذي خلق وهو الذي خلق فعله. واستدلوا بآيات وهي في الحق عليهم وليست لهم. قالت الجبرية في إثبات أن العبد ليس له فعل وإنما الفعل كله من الله، قال والله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فربنا يقول أنت ما رميتش، ده ربنا هو اللي رمى. ولاحظ أن الدليل في نفس الآية وما رميت إذ، ثم هو أثبت له الرمي، وما رميت إذ إيه؟ فقالوا أنت إذا لابد يكون معنى رميت الأولى غير معنى رميت الثانية، بمعنى أن الرمي له مرحلتين، مرحلة الحذف ومرحلة الإصابة. لما تيجي ترمي بتعمل بتنشن وبعدين الثانية بتايه بتصيب. فأنت رميت بمعنى أن أنت خدت بالأسباب ومرحلة الأولى نشنت، المرحلة الثانية في الحالة لما أصاب ده بقى توفيق الله عز وجل. ولهذا قال وما رميت إذ رميت، مع أنه رمى هو نفسه قال إذ رميت، قال ولكن الله رمى. إذن الرمي الأول غير الرمي الثاني، وبالتالي الآية لا دليل فيها لهم. أيضا استدلوا بالحديث لن يدخل أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال هو رب الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل ما بيعملش حاجة، لا ده الحقيقة أن الباء هنا باء العوض، يعني ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني باء العوض، يعني العمل مش عوض عن الجنة، ده الجنة هذه أكبر من أي عمل، لكن ليس معنى الدباء بقى السببية، لا، وإلا الآيات فيها السببية جزاء بما كنتم، فالسبب لابد يكون منك العمل. وأما قوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني إن ليس هذا العمل عوض عن الجنة، هو شوية الصلوات اللي بتعملهم ياخدوا خلود الجنة هذا أبدا. فالمعنى أيضا ليس يعني يصح أن يستدلوا به. عكس المعنى ده القدرية، بدل ما يقولوا العبد ملوش أي حاجة وكله بأمره، زي ما جماعة الصوفية جبرية، جماعة غلاة الصوفية جبرية، في المعتزلة القدرية عكسوا الناحية الثانية خالص، قال لك لا مش ملوش، هو له كل حاجة، ده ربنا اللي ملوش في المسألة، ده هو العبد خالق فعل نفسه من خير وشر، والله تعالى يعني لم يخلق أفعال العبد. ولهذا لما تقدم في بعض المباحث إن هم قالوا الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، ومع ذلك لم يدخلوا فيها أفعال، وراحوا يدخلون فيها إيه؟ صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا خطأ والبحث تقدم. إذا القدرية قالوا العبد يخلق فعل نفسه والله تعالى ليس له اختيار ولا عمل ولا قدر سابق، واحتجوا قالوا كيف ننسب الكفر إلى الله والزنا إلى الله حين نرى العبد يعني كافرا أو زانيا، طبعا هذه شبهة عقلية غير صحيحة. وقالوا أيضا طيب إذا ربنا عز وجل كان يخلق أفعال العباد، فإذا خلق الإيمان في المؤمن والكفر في الكافر يبقى ربنا يحابي ويظلم، وهذا أيضا يعني الدليل العقلي منقوض ومردود، وهذا كلام غير صحيح. واستدلوا بأدلة نقلية أيضا، قالوا فتبارك الله أحسن الخالقين، فهناك خالقين من العباد ونسوا أنه أحسن خالقين، طب ما هو مقدم لم تثبتوا أنه خالق، ومع هذا الجواب عن هذا أن الخلق هنا بمعنى التقدير، أحسن الخالقين يعني المقدرين المصورين. واستدلوا أيضا بقوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، إن هذه يعني الباء باء العوض، هم لازم يعكسوا عن جماعة بما كنتم دي العوض، والصحيح أن هذه باء السببية، بما كنتم يعني بسبب ما كنتم تعملون وليست الباء للعوام. إذا إحنا عندنا طرفين وسط في مسألة أفعال العباد، المعتزلة القدرية يرون أن العبد خالق فعل نفسه ويسلبون هذا من الله، عكس هذا الجبرية يرون العكس, ان الله تعالى هو يعني الفاعل, وان العبد في الحقيقه يعني مفعول به وليس فاعلا. جمع بين المعنيين اهل السنه والجماعه, فكل دليل استدل به المعتزله في الرد يصلح لنقد كلام الجبريه, كل دليل استدل به الجبريه يصلح في نقد كلام المعتزلة. وهدى الله الذين أمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فقال أهل السنة والجماعة إن أفعال العباد تنسب إليه, يعني العبد كاسب وفاعل, لكن كسبه وفعله لا يكون إلا بشرطين, القدرة والإرادة. وحيث إن الله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق فيه هذه الصفات التي بها يكون فاعلا كاسبا, فالحقيقة أن أفعال العبد لا تخرج عن أفعال الله, والله تعالى جمع بينهما في الآية وما تشاءون فأثبت لهم إشاءة إلا مشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الخلاصة أن الكسب عند أهل السنة هو العمل, هو نتيجة التكليف, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الكسب عند القدرية معناه ان العبد يخلق فعل نفس. طب والكسب عند الاشاعره؟ احنا قلنا الجبريه خلاص, الاشاعره قريبون من حبوا يجمعهم ودايما ما يعرفوش المبتدع لو ما ظبطش كلامه على اهل السنه, حتى لو جاي يرد على غيره من المبتدعه لازم ياخذ منه يعني. فالاشاعره لم يعجبهم كلام القدريه المعتزله, الاشاعره اكثر ناس بخلف المعتزله لانهم كانوا منهم الاول ثم خرجوا عليهم. فلما ارادوا ان يخرجوا عليهم وقعوا في شيء يعني من الخطا ايضا. فعند الاشاعره ان الكسب عند الاشاعره اقتران, الكسب عند الاشاعره اقتران الفعل بفعل الله. يعني بدل ما يقولوا زي الجبريه العبد ملوش فعل, لا قالوا ايه, قالوا العبد له فعل بس في الحقيقه يعني ان فعل العبد ده مقترن بفعل الله. يعني مقترن بفعل الله يعني الفاعل حقيقه ايضا هو الله سبحانه وتعالى, والعبد صورته انه مختار لكن في الحقيقه انه غير مختار. ومثلوا لهذا باللحم الذي او بالسكين الذي يقطع اللحم, قالوا انت ترى السكين يقطع اللحم لكن في الحقيقه الذي يقطع اللحم ليس السكين, وان كان الظاهر ان السكين. امال مين بيقطع اللحم؟ مش في ايد ماسكه السكين؟ قال لك هو الايد اللي ماسكه السكين دي هي اللي بتقطع مش السكين نفسه. فالعبد هذا يعني وافق فعل الله سبحانه وتعالى واقترن فعله بفعل الله. يريدون ان يصلوا في الحقيقه الى نفس كلام الجبريه بس بطريقه الطف, ولذلك الاشاعره جبريه ايضا في الحقيقه وان كان كلامهم ليس في فجاجه الجبر. لكن ما معنى انك تقول لي اللحم والسكين وان العبد يعني فعله بيقترن بفعل الله؟ نفس المعنى, كان الله تعالى هو الفاعل وان العبد في الظاهر فاعل لكن في الباطن هو مفعول به, وبالتالي يقترب الاشاعره من قول الجبريه. لأن أقوال الأشاعرة معناها أن العبد في الحقيقة يعني لا أثر لقدرته في وجود فعله. ولهذا بقى لما يطوروا الأفعال بتاعهم الكلام يقول لك الأشاعرة يقول لك حتى ترى ما بتشرب المية, المية ما بتعملش حاجة, ده هو بس ربنا اللي قدر أنك أنت ارتويت. ولما بتاكل الأكل ما بيعملش حاجة, ده هو ربنا اللي يبقى في النهاية كلها برضو أنت ملكش أي يعني أي تصرف. لكن شوف كلام أهل السنة لا يرد عليه أي إشكال, وكل كلام الجبرية والأشاعرة يرد عليهم كلام المعتزلة والعكس. إذن خلاص بحث أفعال الله أن الكسب عند أهل السنة هو العمل, هو نتيجة التكليف, وأنه لا تعارض أبدا بين أن العبد فاعل وله مشيئة وبين أن الرب سبحانه وتعالى كذلك له مشيئة. هذه دائرة وتلك دائرة, والله خلقكم وما تعملون, يعني خلقكم والذي تعملون. وبعضهم قال ما مصدرية, يعني خلقكم وعملكم, وهذا صحيح أيضا, لكن الأولى تفسير الما بالموصولة ليه؟ لأن لسياق الآيات لما صنعوا التماثيل قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فلو قلنا خلقكم وعملكم يعني خلقكم والنحت, النحت نفسه, وربنا ما انكرش عالم النحت, ده انكر عالم المنحوت اللي هو الايه؟ اللي هو التماثيل. ففي تأويل الآية بإن ما موصولة يعني خلقكم وما يعني والذي تعملون من المنحوت التماثيل. وبينكر عليهم التمثيل، التماثيل مش بينكر عليهم يعني النحت نفسه. ولهذا يعني قول التفسير آية على أنها موصولة ما أحسن من المصدرية. موصول يعني خلقكم والذي تعملون، مصدرية يعني خلقكم وعملكم. طيب، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. الشارح طبعا ذكر أدلة الجبرية وأدلة القدرية المعتزلة ورد على هؤلاء وعلى هؤلاء. طيب، مسألة ثالثة، مسائل النهاردة كلها كان ممكن ما نحتاجش إليها لولا أن المصنف ذكرها. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. أو إحنا بنحتاج لها طبعا في الرد على المبتدع، لكن هي كطريقة أهل السنة لا يتكلمون لا في الكسب ولا يتكلمون في الاستطاعة ولا يتكلمون في هذا أيضا البعض ما يأتي من المبحث الثالث. قال: ولم يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هنا الإشكال، معنى ولم يكلفهم إلا ما يطيقون ده كلام صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله تعالى لا يكلف عباده إلا ما يطيقون. لكن الخلل هنا في كلام المصنف في قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هل فعلا العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، أم أنهم يطيقون فوق ما كلفهم؟ الحقيقة أنهم يطيقون فوق ما كلفهم. يعني ربنا عز وجل لم يكلفنا بالصوم في السفر، فهل نحن نطيق الصوم في السفر؟ نطيق، لكن الله خفف عنا، ما كلفنا في السفر بأن نصلي أربعا، لكن إحنا نطيق نصلي أربعا في السفر؟ نطيق. ما كلفنا إلا خمس صلوات في اليوم والليلة. طب هل إحنا لو كنا هل إحنا نقدر نصلي عشر صلوات؟ نستطيع ونطيق. إذن قوله ولم يكلفهم إلا ما يطيقون صحيح، وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا في الحقيقة يعني كلام لا وجه له، أو في نوع من التكلف، لأنه في الحقيقة وهذا طبعا بسبب كلام المعتزلة وسبب التخليط عند المبتدعة يحدث من قراءة كلام أهل الكلام بعض الخلل، يعني دخل هذا المعنى من كلام يعني أهل الكلام الذي ذمه السلف وذم الخوض فيه. طبعا الشارح حاول أن يوجه هذا الكلام بأنه لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يطيقون إلا ما أقدرهم، وبعدين رجع حس أنها يعني فجة، قالك بس هم لا يستعملون القدرة بمعنى التكليف، وفي الآخر اعترف أن الكلام فيه إشكال وأن العبارة فيها قلق، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، لأن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار. فالصحيح أنه لا ينبغي أن تستعمل هذه الكلمة لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص في أن الله خفف عن العباد ما لو فعلوه لأمكنهم أن يفعلوا مع وجود المشقة كالصوم في السفر ويعني إتمام الصلاة ونحو ذلك، وكثير من الأحكام العبد يستطيع يعني ويطيق أكثر مما كلفه الله سبحانه وتعالى. إذن يعني قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وهذه مسألة مهمة، مسألة التوفيق، وعكس التوفيق الخذلان، والناس مسألة التوفيق والخذلان كما تقدم طرفان وسط. القدرية ليس عندهم اعتبار التوفيق، لأن العبد هو الفاعل الخالق لفعل نفسه، هو الذي يحصل الطاعة بنفسه ولا يخلق الفعل غيره، ولا حاجة للعبد إلى توفيق الله. هذا عند المعتزلة القدرية، عكسهم الأشاعرة. لكن فهموا أنه في توفيق، لكن فهموا التوفيق فهموا فهما خطأ. قالوا التوفيق هو إقدار الله العبد على الطاعة، والخذلان عدم إقداره على الطاعة. يبقى إقدار العبد على الطاعة هذا توفيق الله، وعدم إقداره على الطاعة هذا الخزلان. كأنهم بيقولوا كأن العبد يعني في الحالتين مفعول به، ربنا أقدر هذا ولم يقدر هذا. لكن الحقيقة أن أهل السنة لم يفهموا التوفيق هكذا، قالوا التوفيق إعانة خاصة. توفيق عند أهل السنة إعانة خاصة للمؤمن، والخزلان سلب هذه الإعانة من الفاجر والكافر. إذن التوفيق والخزلان ليس الإقدار كما قالت الأشاعرة، لكن التوفيق والخزلان معنى زائد على مجرد الإقدار، لأن الإقدار هذا مشترك بين الناس كلها، وربنا يعني أعطى هذا المقدر وهديناه النجدين وأعطى هذا المقدر. لكن الطائع مخصوص بمزيد من الإعانة، إعانة خاصة، وهذا التوفيق. والعاصي لم يؤخذ أو لم يعطى هذه الإعانة الخاصة، مع أنه أخذ حقه من يعني القدرة على فعل التكليف. وذكر الظلم هنا كما قال بعد هذا، قال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، كل هذا معروف، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. عندك بعدها إيه؟ لأن عندي على طول لا يسأل عما يفعل. ها؟ تقدس تقدس عن كل سوء وحين، الحين هو الهلاك، وتنزه عن كل عيب وشيء، خلاص لا يسأل عما يفعل. طيب ذكر الظلم هنا لأن المعتزلة يقيسون الله بخلقه ويقولون ما كان من الإنسان ظلما فهو من الله تعالى ظلم، وهذا يعني كلام في غاية القبح. والأشاعرة يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، قالوا لا ده أي حاجة ممكنة ما ينفعش يكون فيها ظلم، عكس وجابوا معنى تاني خالص. المعنى المعتزلة تقدم مرارا ونحن نعرفه، المعتزل خطأهم أن قاسوا الله تعالى بخلق، فقالوا أي معنى من الإنسان ظلم يبقى هو من الله ظلم، وبالتالي قالوا أن كون ربنا يوفق واحد ويقذل واحد يبقى ده نوع من الإيه؟ من الظلم، فقاسوه على الإنسان، والإنسان في الحقيقة لا يملك للإنسان مثله شيئا، واضح؟ وبالتالي يرد الظلم من الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعني كل شيء بيده وليس لأحد عليه حق، فحين يخص الطائع بمزيد من المعصية هذا لا يعد ظلما، وإنما هم قاسوا الله تعالى بخلقه. الأشاعرة قالوا ده ما فيش ظلم خالص، العكس بقى، قالوا يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، والظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، الظلم ما يجيش إلا من واحد مأمور من غيره، والله ليس كذلك، الله ليس مأمورا من غيره، فكل أفعال الله عدل عند الأشاعرة. لكن قالوا كل أفعاله عدل، طيب هذا كلام جميل، لكن رتبوا على هذا إيه؟ قالوا ومن ثم يجوز أن يعذب الناس بلا سبب، هنا بداية الغلط، قال ربنا أفعاله كلها عدل وبالتالي يجوز أن يعذب الناس بلا سبب، لأن الأشاعرة ما عندهمش الحكمة، ينفون الحكمة، ينفون الحكمة والتعليل، وهذا مبحث يعني قد نتطرق إليه فيما بعد. فيقال لهم كيف تقول إن الله عز وجل يجوز أن يعذب الناس بلا ذنب وقد أخذ على نفسه ألا يعذب، وقد أخذ على نفسه ألا يظلم، وقال إني حرمت الظلم على نفسي وكتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، وإنما كتب وحرم ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. على كل حال المعتزلة قاسوا الرب على الخلق وتصوروا أن الله يمكن أن يظلم العبد، ولهذا جعلوا أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه حتى يجنب الرب الظلم. الأشاعرة قالوا لا ما فيش ظلم خالص، أي حاجة ممكن تكون في القدرة يمتنع أن تكون ظلما، وبما أن ربنا قادر على كل شيء فربنا أفعاله كلها عدل حتى لو عذب الناس من غير سبب، أهل السنة قالوا لا، لكن ربنا أخذ على نفسه ألا يظلم، وبالتالي الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به الموافق للحكمة، وهذا غير مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى وغير مقيس على أفعال الإنسان. إذن قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، عند أهل السنة الظلم وضع الشيء في غير موضعه الذي يليق به ويوافق الحكمة، وهذا غير مرتبط بالقدرة في الحقيقة وغير مقيس على أفعال الإنسان. ولهذا قوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم، كما قال الشيخ ابن باز في هذا البحث في تعليق على هذا البحث، يعني في الحديث أن بعض السلف من الصحابة قال إن في نفسي من القدر شيئا، إن في نفسي شيئا، فذهب لصحابي واثنين وثلاثة واربعة كلهم أجابوا بنفس المعنى أن الله عز وجل لو عذب خلقه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم له. مسألة مهمة من أهم مسائل القدر، الإنسان يعلم أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. مبنى القدر على العدل وعلى الحكمة وعلى العلم كما قلنا، ولهذا يعني لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا معنى صحيح، يعني لعذبهم بجرائم اقترفوها ومعاصي فعلوها، ولكنه سبحانه وتعالى مضى في علمه وحكمته وقدره أن رحمته أوسع لهم وخير لهم من أعمالهم. حقيقة أن بعض هذه يعني البحوث تلقي العلم عن أهل الكلام هو الذي يوقعنا في مثل هذه المعاني، بحث في قضايا يعني الاستطاعة والكسب ويعني وقوع الظلم ونحو ذلك. أهل السنة لم يتطرقوا لهذه البحوث، لأن يعني علمهم يأخذونه من الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا يكون عندهم هذا التكلف في إيراد هذه المسائل. وبناء على هذا نبدأ ننظر من شط فيها يعني إلى جهة الإفراط أو جهة التفريط، ثم نستنبط كلام أهل السنة، ومن الأول كلام أهل السنة والجماعة لا يعني ينحو نحو هذه المباحث التي أقرب إلى الكلام منها، لكن المصنف لما ذكرها لابد أن يعني نشرحها، وإلا فأنت في غنى في اعتقادك الصحيح عن بحث هذه المسائل أو عامة هذه المسائل التي تعرضنا لها اليوم، مسألة الاستطاعة ومسألة الكسب ومسألة يعني الظلم ونحو ذلك. على كل حال هذا شرح لا حول ولا قوة إلا بالله، تقدم في كلام المصنف. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ولهذا كان من أعظم الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يكون من التبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والقوة في يعني قضايا الهداية وإصلاح النفس، لأن هذا أعز شيء، إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا مهما بذلت مع نفسك ومع غيرك يبقى شأن الهداية هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، لأنه كما نعلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، هذا نفس المعنى، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، مهما يحتاج الإنسان لا يخرج من قضاء الله. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحي، يعني تعالى وتنزه عن يعني كل سوء وحين، الحين الهلاك، تنزه عن كل عيب وشين، والشين والعيب بمعنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا آخر ما يعني تعرض له في باب القدر، ومثل هذه المسائل المبحوثة تحتاج إلى قراءة مرة واثنين وثلاثة وسماع مرة واثنين وثلاثة حتى تثبت، خصوصا المسائل اللي فيها يعني طرفين وسط، ماذا قالت الجبرية في الكسب وماذا قالت القدرية المعتزلة في الكسب وكيف يكون منهج أهل السنة، ماذا قالت القدرية في أو المعتزلة في الاستطاعة وماذا قالت الجبرية في الاستطاعة وكيف توسط أهل السنة، كل هذه المسائل تحتاج إلى يعني تكرار. طيب ناخذ يعني الجملتين مستقلتين حتى نقف عند باب الصحابة. كل مصنف رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. والله يرضى ويرضى لك أحد من الورى. نعم، هذه مباحث يعني مستقلة لكنها قبل باب الصحابة، فنأخذها لنقف عند باب الصحابة. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وهذه مسألة لا علاقة لها بالعقيدة، مسألة يعني دعاء الأحياء للأموات وصدقة الأحياء عن الأموات ليس لها علاقة بالعقيدة. وكما قلنا أن بعض مسائل الفروع قد تذكر في العقيدة لسبب، قد تكون مسألة في ذاتها ليست من الاعتقاد، ونرى المسح على الخفين مثلا، ونرى الصلاة خلف كل بار وفاجر، صلاة الجماعة والمسح على الخفين مسائل في الطهارة في الصلاة، هنا أيضا دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، إنما ذكرت لضلال الفرق المبتدعة يعني وبعدهم فيها عن تحكيم النصوص الشرعية، فتذكر لتأكيد طريقة أهل السنة واعتقاد أهل السنة أنهم ينزعون في المسائل المختلف فيها إلى الوحي وإلى النص، بخلاف المبتدعة فإنهم يستعملون الذوق والوجد والهوى والمنامات والرؤى وكل المعاني الأخرى ويبتعدون عن معنى الوحي. هذه المسألة هي أقرب من لمسائل الفروع كما قلنا، دعاء الأحياء وصدقاتهم. حاصل المسألة أن أهل السنة متفقون على يعني نوعين من انتفاع الميت بسعي الحي. النوع الأول الدعاء، بالإجماع أن أهل السنة يرون أن الميت ينتفع بدعاء الحي. النوع الثاني ما تسبب إليه الميت في حياته، ما تسبب إليه الميت في حياته، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح، دي أشياء تسبب فيها، فهذا متفق عليه تسبب فيها الميت نفسه. ويمكن أن نضاف إلى هذا الصدقة أيضا، أهل السنة يعني مجمعون على الانتفاع بالصدقة كما وردت النصوص، هذا وجه الاتفاق. لكن الاختلاف، اختلفوا حتى أهل السنة في الانتفاع أو في العبادات البدنية، اختلفوا في العبادات البدنية، يعني هل ينفع الأموات العبادات البدنية من الأحياء حين يعني يهدون ثوابها إليهم؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور إن أي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، هذا الجمهور قالوا. لأن وأما قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فهذا يعني معنى الإنسان له سعيه، وهذا الذي أهدى ثوابه هو سعيه، ثم لما أخذه أهداه لهذا الميت. لكن عند الحنابلة والأحناف وعند شيخ الإسلام أيضا وابن القيم والشيخ ابن عبد الوهاب أنهم يعني يجيزون القراءة ويعني صوم وصلاة النافلة بناء على قول الجمهور. لكن عند مالك والشافعي وخطره الشيخ ابن باز رحمه الله أنه العبادات توقيفية ولا بد فيها من يعني نص، وبالتالي لا يصلى عن الميت ولا يصام عنه إلا ما ورد من صوم النذر، ولا يقرأ له قرآن، وهذا يعني أرجح يعني في الدليل. لكن بعض الناس فصل، قالوا يعني ابتداء العبادة ليس له علاقة بإهداء الثواب، يعني ابتداء العبادة هذه عبادة تحتاج إلى دليل، والإنسان يعني والأصل عدم الدليل، إن الإنسان يبتدئ عبادة يقصد بها غيره، يعني الحي يبتدئ عبادة يقصد بها الميت، هذا مما لا دليل عليه، ويقتصر عليها فيما ورد من الدعاء والصدقة ويعني الحج وصوم النذر ونحو ذلك. لكن مسألة إهداء الثواب مسألة تانية، فالعبد لما يبتدئ العبادة لنفسه فهذه عبادته وهذا سعيه، فإذا فرغ من سعيه وأهدى هذا الثواب إلى يعني فلان أو فلان من الأحياء أو الأموات، هذا لا يقال الأصل فيه المنع، بل يجب التفريق بين الصورتين. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، كما قلنا هذه مسألة فروع أكثر منها مسألة اعتقاد، وإنما ذكرت لما تقدم من بيان طريقة أهل السنة من لزوم الوحي وعدم يعني المسلك أو عدم سلوك مسالك المبتدعة في تحكيم الأهواء ونحو ذلك. لكن طبعا حين نذكر هذه المسائل من معلوم من مسائل الاتفاق في قضية القرآن الاستئجار على قراءة القرآن ويعني نحو ذلك وقراءته في المآتم ونحوها، هذا من البدع التي لم يختلف فيها، وإنما اختلفوا في احتساب القراءة وإهداء يعني ثوابها. طيب نعم، هذا الذي وقع فيه الخلاف، الجمهور أجازوه وعند الشافعية والمالكية في خصوص بعض المعاني التي تقدمنا فيها. قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا أيضا يعني هذه مسألة اعتقاد، يعني تخصيص الله عز وجل باستجابة الدعوات وقضاء الحاجات، إنما ذكر هذا هنا لخلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية في هذه المسألة، لأن بعض الفلاسفة أو عامة الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية يقولون في مسألة الدعاء إنه لا حاجة للدعاء، ما حاجة العبد إلى الدعاء، إذا كان مقدرا فسوف يقع وإن لم يكن مقدرا فإنه لا يقع، فروا إنه لا حاجة للدعاء. فأراد المصنف أن يؤكد أن الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا لبيان يعني عظم الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة أنه قد يحدث دعاء ولا يترتب عليه شيء، فمن المعلوم أن الدعاء نافع في كل حال، قد يستجاب وقد تعجل يعني الطلبة المقصودة، وقد يرفع العبد أو يرتفع العبد به درجات، وقد يعني يكفر عنه في مقابل الدعاء من السيئات، وهذا كله يعني نافع. ويقال أيضا في مسألة الدعاء أن الدعاء يعني له شروط وموانع، فإذا يعني صحت الشروط يعني انتفع أو حصل يعني الإجابة، وإذا يعني لم تكن الشروط متحققة فتتأخر الإجابة، وهذا بسبب عدم تحقق العبد بالشروط لا بسبب أن الله تعالى يعني يؤخر الإجابة، بل الله تعالى كما قال يعني يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، هذا من كمال غنى، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين يعني من أهل الهلاك، وهذا أيضا يعني استطراد في معنى متقدم، وهو عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه يملك ولا يملك، وأنه لا غنى للعبد عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين، وأن من ظن أو اعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين هذا المعنى كفر بالله عز وجل، لأنه تلبس بمعنى من معاني يعني الربوبية والألوهية، والله سبحانه وتعالى هو يعني الذي يملك النفع والضر والموت والحياة والنشور، ولهذا من لحظ هذا المعنى لحظة صار من أهل الحين يعني من أهل الهلاك. قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، عاد مرة أخرى إلى ما ذكره في بداية المتن المبارك، لأنه ليس من شأنه يعني أن يتكلم في المسألة في مكانه، وإنما قد يفرق البحث في أكثر من مكان، كأنه عاد بنا مرة أخرى إلى مباحث الصفات التي كان بدأ بها المتن. والمقصود هنا الإشارة إلى عموم طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله، وذلك على يعني وجه الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولهذا قال يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس غضبا كغضب العباد وليس رضا كرضا العباد. والشارح ذكر لك النصوص المعروفة رضي الله عنهم ورضوا عنه وإن الله يرضى لكم كذا، النصوص الكثيرة في إثبات هذه الصفة. وقالوا لا كأحد من الورى لإفادة نفي التشبيه كما هو معلوم، والرد على المبتدعة يعني معروف في هذا الباب وقد تقدم مرارا، أما الذين يمثلون فالله تعالى ليس كمثله شيء، وأما الذين يعطلون بالنفي فإنه أيضا يعني يحتج عليهم بأن الله تعالى أثبت هذا، وأما الذين يسلكون مسلك التأويل فإنه يعني يقال لهم إنكم حين تؤولون تثبتون معنى آخر، وهذا المعنى الذي أثبتتموه ينبغي أن يرد عليه إشكال أنتم تنفونه، فكما نفيتم هذا الإشكال فيما أثبتتموه يلزمكم في بابنا الذي معنا. وهذا كلام يعني لما نطبقه هنا على مسألة الغضب، صفة الله الذي نفى الغضب وقال الغضب إرادة الانتقام، ونفى أو أول الرضا وقال الرضا إرادة الإنعام. إذا قلنا له لما تأولت، قل أن الغضب هو غليان القلب، والله تعالى منزه عن مثل هذه المعاني، مع أن الحقيقة غليان القلب ليس هو الغضب، غليان القلب حتى من العبد هو معنى يصاحب الغضب وليس هو الغضب نفسه. فيعني لما يقول إرادة الغضب إرادة الانتقام، سنقول له طيب أنت تثبت أن الغضب إرادة الانتقام، فهل أنت تثبت لله تعالى إرادة؟ والإرادة قد يعتريها ما يعتريها، يقول لا، هذه الإرادة التي أثبتها لله إرادة الانتقام ليس كمثله شيء فيها. نقول له طيب كما أنك تثبت الغضب وتؤوله بصفة أخرى الإرادة وتقول لكن هذه الصفة ليست كالمخلوقين، طيب من الأول أنت تقول أن الغضب يغضب لا كالمخلوقين، ولهذا قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. كذلك الرضا إرادة الإنعام، إرادة طب هل إنعامك إنعام غير ليس كإنعام، وهل إرادتك إرادة غيري ليست طيب ما من الأول هو يرضى ليس كرضى غيره، وبالتالي يعني تصبح يعني يصبح كلامه حجة عليه. ويكون هذا الاستطراد الأخير أيضا في باب الصفات، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فيبقى معنا يعني بحثان ما يتعلق ب يعني الصحابة وفضلهم وسبقهم، ويعني أيضا ما يتعلق ببعض ما بقي من الإيمان باليوم الآخر. وهذا يعني آخر المطاف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.